لها رزقا كلما فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب قال رب هب لي إنك سميع الدعاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب أن الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.